مسامع الخير للإنشاد تقدم. دماؤكم جسر إلى النصر أحمر، وبوابة فيها إلى الخلد يعبر. دماؤكم إعصار عزم وهمة، ونار على أعدائنا تستعير. بها النفس من أوهامها تحررت، وسوف بها الأقصى غدا يحرر. سقيتم الشام الزكية من الدماء، فلم تبخلوا كلا ولم تتأخروا. فلله أجساد هناك تناثرت، تشع ضياء كالضحى حين يسفر. أيا أيها الأبطال، أيا أيها الأبطال، أنتم رجالها، وبعض رجولات الرجال مزور. تضحياتكم هزت عروشا وأظهرت حقائق ما كانت سوف تظهر. أيا رفقاء الدرب، يا من تحرروا من الأرض والدنا فشدوا وكبروا. خرجتم وأمر المسلمين مضيع، حكامهم في دينهم تنصروا. أيتم ولا تاريخ لا شيء عندنا، أوضاعنا في بعضها تتعثر. فهذه بلادي للنصيرية مباحة، عقول بنينا للفرس تجيروا. من المسجد الأقصى إلى كل مسجد، فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. خرجتم فأيقظتم التاريخ بعد رقاده، فعاد إلى أمجاده يتذكر. فهذا صلاح الدين يحمل سيفه، تسيل دماء الكفر منه وتقطر. فعادت لنا اليرموك بعد غيابها، وعادت إلى الأذهان بدر وخيبر. وذي أمة الإسلام جاش ضميرها، قد انتفضت تسعى تثور وتثأر. وإخوانكم في الشرق شدوا سروجهم، والشام شدت والجزائر دمروا. وحمص بها هب الشباب مجاهدا، وفي جوسي هبوا وشدوا ودمروا. فلما التقى الجمعان جمع محمد، شهداؤهم باسم الإله هبوا وكبروا. وجمع من الكفار جيش يقودهم، حقد النصيري المنابع يتدثر. وكان مع النصر المحقق موعد، فلم يتقدموا ولم يتأخروا. فطارت رؤوس الكفر في كل وجهة، وأشلاؤهم من حولها تتبعثر. فهل سمع التاريخ عن مثل صحبنا؟ فهل سمع التاريخ عن مثل صحبنا؟ وهل أبصرت عيناه أو سوف تبصر؟ شفيتم صدور المؤمنين وأمة، وحطمتم الأوهام والوهم يكسر. رفعتم لدين الله أرفع راية، شعاركم التوحيد والله أكبر. وبعض من الأحياء في القبر ميت، وبعض من الأموات حي يكبر. كفى في ذكركم أن المحامد والعلا، إذا ما ذكرتم كلها سوف نذكرون.